فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها إن كان عن سهو فهو المؤاخذ عند الله، وإن كان عن لكن المختلين لا يعلمون ذلك فهو إذا ضامن. أيضا نحن نتبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من السنن بل والواجبات ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد الإنكار بالصلاة. أما أن هذا مذهب وهو عندنا مخطئ فنحن لا نريد الفرقة فرقة ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامة، ذلك خير وأبقى. بالنسبة للأغلب المذهب الحنفي يسرعون في الصلاة، يعني لا يتم ركوع وسجود ولا بين السجدتين ولا بين الركوع. أخذت الجواب، أخذت الجواب، ولكن هناك ما بدك تتابعه، لا تصلي معه يا أخي. ما في تصلي معه، أنت تجاهد معه وإن لم تصلي معه فيقول أنت كافر وهذا رسول. إذن هذا الدرس يفيدك تماما. لكن ايش قلت انت الحديث اللي هو حديث المسيء صلاته صلي كأنك لم تصلي، يعني طالما يسرح في الصلاة فصلاة تكون باطلة. فكيف الواحد يتبر يعني فيها؟ نحن انتهينا من هذا، قلنا لا تجاهد. لا انا بقول لك لا تجاهد، اذا لم تصلي معهم فلا تعيش معهم. لان احنا هناك في افغانستان تجد الأئمة اللي بيأموا الناس هم مولوية فهم أحنا. أنا عم أقول لك صلي يا أخي، ما من لك لا تصلي. لا أقول شيء ولا شيء. المسألة أهم من القنوت. أنا عم أقول لك صلي. خلفه؟ أي نعم خلفه. نعم. واحتجاجك بحديث المسيء صلاته هو احتجاج في محله. لكن هل هو هذا الإمام الذي تصلي خلفه يعني لا يطمئن في الصلاة نكاية بالاطمئنان في الصلاة وبالتالي نكاية في الحديث، ولا هيك هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟ لا هم مذهبهم أنهم لا يطمئنون. لا تطل في الجواب، قل خير الكلام ما قالوا بل. أما أقول لك هل هو يستعجل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكاية في الحديث؟ وإذا هذا مذهبه بس هذا الجواب ما تفكر تضيع بين الوقت، ولكن يعلم السنة لأنه في غيرك بده يسأل هون وهون لا تضيع بين الوقت. هذا يريد أن يسأل اقرب. المهم نهاية المطاف، فهمت القاعدة؟ نعم. القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت أم هو مقتنع بهذا الرأي. فإذا عرفت أنه مقتنع أنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة. أما إذا عرفت بأنه متعنت ومكابر ويعرف السنة ويحيد عنها حينئذ نقول لك لا تصلي خلفه. وإن تأدى الغرض محمطة في الجهاد في هذا المكان الجواب غير. يا شيخ هناك الأطوال وضع غير ما تسمع عنه، يعني هناك الخندق ما قوموا صلى الله عليه وسلم إذ لم تتبعوا إذ لم تبعوا صلى معها الصلاة تأخير الصلاة وتقديم الصلاة كما يفعلون، يعني مثلا يخلص صلاة الصبح إلى قبل الشروق ويخلص صلاة العصر إلى قبل المغرب. نعم يا حبيبي أنت أخذت المخرج الآن، بس أنت تفترض الآن العكس. نعم أنت أخذت المخرج. هو بقول لك الآن ما يفعل لما إذا كان هو مقتنعا بما يفعل مش متكابر، يعني لو كان متكابر ليش عم تفرض الفرعية هذه؟ أيوة. وأنت في خندق واحد. نعم. ما عجيب هذه ليش تفرض الفرضية اللي أنت مالك مقتنع فيها؟ نعم. وأنت أجبتني آنفا. نعم. أنت أجبتني آنفا لأنه هذا يفعل وهو كراهة. نعم. مش أنت اللي قلت هذا كلام. نعم. لماذا الآن تفرض فرضية تحول بينك وبين الاستمرار في الجهاد مع هؤلاء المبتلين بالتقليد؟ لماذا تقترض فرضية معاكسة لما تعتقد؟ تفضل يا أخي إيش عندك؟ سؤال صغير بتقول لا أولاد سابقونا تعرف يا أخي تفضل يا أخي.